سيدي باهي الخلاق زتي قلبي الشواق يا سراج غماقي جود بمظالم على الحشيق سيدي بوخاك شريق سيدي باهي الخلاق زتي قلبي الشواق يا سراج غماقي بمظالم على الحشيق سيدي بوخاك شريق عاتي عقلي الفراق عاشي صبار قلبي على فراقو هادو اتنين شاقو مضيت من شواقو كليت يا غزالي من حامل الشوق يا اللي على غصمي الفروق حل باب رضاك المغلوق برد الشوق فقتي بزير الخلوق فيك ندور عبادة وعشاقة يا اللي غيرك ما يعشاق كيف عشقتك وفنات من هواك خلاقي من غرامك سهران مفيق ولا غيبات شويق سيدي باهي الخلاق وزي قلبي الشواق يا سراج رماقي وزارك عاد العشيق سيدي بوخاك شريق عاشي براد الشواق يا من تهتي بذهب على العاشق عقلي معاك شايق ومن الفراق فايق من لا عيد لي يا غاسق الرموق يا هلال الزين المعشوق يا اللي ما شبهك مخلوق في الخلايق مش من سباب فارق العاشق قلبي ما له طاقة اللي عشقك بيا لاق بقاني يا سلطان نرجاك وباقي حل وفتح بابك الغليق مهنا بعد تقليق سيدي باهي الخلاق في قلبي شواق يا سراج رماقي وصلت على العشيق سيدي بوخاك شريق عونار البين في الصفاق يرتيب النار الحرق أصفاقو إلوح من حداقو أشيط في حراقو جفني من الهيب التيهان وصيق في تخوم المال العميق غير جايل عن كل طريق في الجوم ضيق هذا وصاف العشيق العاشق الذي ما له طاقة يا اللي عشقك بيا لاق بقاني يا سلطان ورجاك وباقي حن وفتح بابك الخليق مهما بعد تقليق سيدي باهي الخلاق في قلبي شواق يا سراج رماقي وصلت على العشيق سيدي بوخاك شريق عوراني بين العشاق حالي لا حال ولا جبر تراقي حبك يا الساقي شمر على ملاقي نحكي همام راكب شيها البلق صار مو يلمع فاق البرق عم بطال عشاق زعق ليس يرفاق بهم آوي شفاق بيا اليوم في الحرب طلاقة ملكني وقتل ليه الطواق وفرقني على ناسي ولامتي ورفاقي في غلالو لازم تطيق ما في الأجا صميق في باري إطلاق في قلبي الشواق يا أستراج الماقي فرقم طالع عشيق سيدي بوخك شريق وسألتك بالعطاق ما الكرتي بعد لي مجي فراقي أكوك بالشراقي مدامعي سواقي مهما نظرت قدك يا ابن بخفيق الدرار كواك بالغزيق بايعو الجبيل كل شريق دون تضريق حجبان النوم تعريق برني الأنف ونجال غصاقة مهدبين سكارة الغماق سلسان على الوجنات فاح الزراقي ما حغصني بالحب رقيق شلان حمال ونطيق بباهي الإطلاق قهري الشواق يا سراج الرمان عملا مراح الحضاق في جمال الخال العنبري العبق جمال خد حضاق نحكيها ورد بعصق مراجل صغار حمر من العقيق منبتين بجوهر مفليق ما احلى صوتك لا المنطق لهمك صديق وحليم بر ورفيق اكامل المحاسن وفياقة ليك طاعت من كل فاق من لا طاعك لاريب يا الباهي شاقي محاسنك وجمالك الحقيق زادوا قلبي ترشيق مضرات رفع للواق ننظر في جمال بهك ويظهر رناقي ولا بحال وجيك ترغنيق وبساطي في ترطيق شاخت للزهب سواق زهيني وسقيني مريع من تقلاقي ودني من راحة الحضيق وسقيني من البريق في الضباه يشراق مدامو على الشكال صرخ دي وعراقي خندريس وصهبة ورحيق راح مختل وعطيق سلوان مرامي راق ونغام من الألم مهيجات شواقي والجناح يجنح دوم صريق العود يعود البيق وسلامي عن الرفاق ويقول العالمي دريس مجل تاقي يا الحي الواحد رفيق تحت قنايا الضيق